حديث شست شش عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيس عبد الله قرى عباس خدشي وبي رازي بتنقود ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم تغنبري صلابة خد السربن أزجهن دم السنجخو وقال أقود اللهم علمه الكتاب يعني يا ربي تو كتاب النشافي بدي بحث قرآن كوش بربكت تبقهت ظهنت ان كان قرآن كي قوتين.